إلا بما جاء به الشرع، أي لا تنتفي تلك العصمة عنهم إلا بما جاء به الشرع، وهو نوعان: أحدهما ترك ما يبيح دم المسلم أو ما له من الفرائض، ترك ما يبيح دم المسلم أو ما له من الفرائض، والآخر انتهاك ما يبيح دم المسلم أو ما له من المحرمات، انتهاك ما يبيح دم المسلم أو ما له من المحرمات. فمتى وقع العبد شيئا من هذين النوعين استبيح دمه أو ماله بقدر ما أذن به الشرع. مثلا مما يبيح مال المسلم إذا ترك فريضة من الفرائض، إذا منع حق الله في الزكاة، فهذا يؤخذ من ماله قهرا، فيأخذ ولي الأمر من ماله ما هو زكاة لذلك المال، فاستبيح ماله بترك فريضة من الفرائض وهي الزكاة، وتارة يستباح ماله بانتهاكه أمرا محرما يتعلق به، كأن يتلف مال غيره تعديا عليه، فيؤخذ من ماله مستباحا بقدر ما يدفع به ما جناه على غيره من التعدي، وكذا الدم. نعم. الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، لكنه قال: فافعلوا منه، عوض قوله فأتوا منه، لكنه قال: فافعلوا منه، عوض قوله فأتوا منه. وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي، فإن مدار خطاب الشرع الطلب على أصلين، فإن مدار خطاب الشرع الطلب على أصلين: أحدهما النهي، والآخر الأمر، وكل واحد منهما علينا واجب فيه. فالواجب علينا في النهي هو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالعبد مأمور فيما يتعلق بالمنهيات أن يجتنبها، والاجتناب المباعدة مع عدم المواقعة، فالاجتناب يجمع مع النهي عن مواقعة المنهي الأمر بمباعدته حتى يحال بين العبد وبينه. وأما الواجب علينا في الأمر فهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: فأتوا منه ما استطعتم، وفي رواية مسلم: فافعلوا منه ما استطعتم. فالواجب على العبد في أمر الله أن يأتي منه ما يستطيع، أي ما هو في سعته وقدره وقدرته، رحمك الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، يعني اليهود والنصارى هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وفيه الإنباه إلى الاستسلام، وأن العبد لا يثبت له دين الإسلام إلا بالاستسلام لله عز وجل أمرا ونهيا. فمنفعة ذكر هذه القاعدة عقب ذكر الأمر والنهي الإنباه إلى أن العبد لا يسلم له امتثال الأمر والنهي إلا بالاستسلام لله سبحانه وتعالى. قال الطحاوي في عقيدته: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. انتهى كلامه. نعم. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده، فهو من أفراده عن البخاري، وأوله عنده: يا أيها الناس، وتلا الآية الأولى وهي آية سورة المؤمنين إلى قوله تعالى: إني بما تعملون عليم. ما منفعة هذه الزيادة اللي في صحيح مسلم في أوله؟ أحسنت، أنه كان في حال خطبة، فهو يدل على تعظيم الأمر المذكور فيه، لأنه يباشر به الناس جميعا، فلجلالته قال في أوله: يا أيها الناس، إن الله طيب، تنبيها إلى عظمة المذكور معه. ومثله أيضا الحديث الأول عندنا، الذي هو حديث إيش؟ مش الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات، عند البخاري في كتاب الحيل: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية. هذه الزيادة تدل على جلالة المذكور في الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم باشر به الناس كافة إعظاما له. وقوله: إن الله تعالى طيب، أي قدوس منزه عن كل ما لا يليق، أي قدوس منزه عن كل ما لا يليق من النقائص والعيوب. وقوله: إلا طيبا، أي إلا فعلا طيبا، أي إلا فعلا طيبا. والمراد بالفعل الإيجاد، والمراد بالفعل الإيجاد، فهو يشمل الاعتقاد والقول والعمل، فهو يشمل الاعتقاد والقول والعمل. فلا يقبل الله منها إلا الطيب، والطيب منها الجامع لوصفين، والطيب منها الجامع لوصفين، أحدهما الإخلاص لله، والآخر المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما جمع هذين الأمرين من اعتقاد أو قول أو عمل فإنه محكوم عليه بكونه طيبا. وقوله: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، تعظيم للمأمور باجتماع الأمر به للمرسلين والمؤمنين جميعا. فالأمر الذي يخاطب به الأنبياء ويعاد على من دونهم هو أمر معظم، كقوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، وقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم. فالأمر بالتقوى جاء تارة خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، وجاء تارة أخرى خطابا للناس كافة. هذا يدل على عظمة المأمور به. والمأمور به في الآيتين اللتين قرأهما النبي صلى الله عليه وسلم شيئان، والمأمور به في الآيتين اللتين قرأهما النبي صلى الله عليه وسلم شيئان، أحدهما أكل الطيبات، أحدهما أكل الطيبات، والآخر عمل الصالحات. فالله عز وجل أمر رسله والمؤمنين من عباده أن يأكلوا طيبا ويعملوا صالحا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث أربعة أمور من مقتضيات الإجابة وأربعة أمور من موانعها في قوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر الحديث. وهذا من أكمل البيان، فإنه ذكر أربعا قوبلنا بأربع. فأما الأمور الأربعة التي هي من مقتضيات الإجابة فأولها إطالة السفر، فأولها إطالة السفر. والسفر وإن قصر من مقتضيات الإجابة، والسفر وإن قصر من مقتضيات الإجابة، لكن ذكر طوله للإعلام باستحقاقه إجابة دعائه، لكن ذكر طوله للإعلام باستحقاقه إجابة دعائه. ثم ذكر من وصفه ما يدل على شدة سفره في قوله أشعث أغبر. وثانيها رفع اليدين إلى الدعاء، رفع اليدين إلى السماء. وثالثها التوسل إلى الله سبحانه وتعالى باسم الرب في قوله يا رب يا رب. ورابعها الإلحاح على الله عز وجل. فالأمور الأربعة المذكورة هي من مقتضيات الإجابة، فمتى كان العبد في حال اضطرار وشدة كالمسافر سفرا طويلا ورفع يديه إلى السماء ملتمسا عطاء الله عز وجل ودعاه متوسلا باسم عظيم من أسمائه وهو اسم الرب وألح على الله عز وجل، كان هذا من أعظم ما يستدر به العبد إجابة الله عز وجل سؤاله ودعاءه. وأما موانع الدعاء الأربعة فأولها كون مطعمه حراما، وثانيها كون مشربه حراما، وثالثها كون ملبسه حراما، ورابعها كون غذائه حراما. ما المراد بالغذاء؟ يا عبد الرحمن، ايش مثل ايش؟ احسن. والغذاء اسم جامع لكل ما به قوام البدن ونماؤه، اسم جامع لكل ما به قوام البدن ونماؤه كالنوم والدواء، كالنوم والدواء. فليس قوله صلى الله عليه وسلم وغذي بالحرام تكريرا لقوله قبل ومطعمه حرام ومشربه حرام، فالمطعم والمشرب بعض الغذاء والغداء أعم منهما، فهما فردان من أعظم أفراده، لكن وراء هذا أنواع أخرى مما به قوام البدن وقوته ونماؤه يشملها اسم الغداء. وهذه الأمور الأربعة هي من موانع إجابة الدعاء. وقوله فأنى يستجاب لذلك استبعاد لوقوع إجابة الدعاء مع هذه الموانع، استبعاد لوقوع إجابة الدعاء مع هذه الموانع. لا يراد منه الجزم بعدم الإجابة، بل المراد التخويف بالوعيد، بل المراد التخويف بالوعيد، فإن الله يجيب الكافر وهو أسوأ حالا من المسلم العاصي بهذه الموانع، فإن الله يجيب دعاء الكافر وهو أسوأ حالا من المسلم العاصي بهذه الموانع إذا اقترفها. فقوله صلى الله عليه وسلم تحذير ووعيد في تبعيد إجابة الدعاء إذا كان على هذه الحال، حظا للمسلمين أن يطيبوا مطاعمهم ومشاربهم وملابسهم وأغذيتهم، وأنها متى كانت حلالا كانت سبيلا آمنا إلى أن يجيب الله سبحانه وتعالى دعاءهم. نعم. الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الجامع والنسائي في كتاب المجتبى من السنن المسندة المعروف بسنن النسائي الصغرى، واللفظ للترمذي، وزاد فإن الصدق اطمأنينة والكذب ريبة، فإن الصدق اطمأنينة والكذب ريبة، وفي بعض نسخ الترمذي فإن الصدق طمأنينة، وهما لغتان، فيقال اطمأنينة بألف وصل في أوله ويقال طمأنينة. وفي الحديث تقسيم الواردات القلبية إلى قسمين، أحدهما الواردات التي تريب القلب، الواردات التي تريب القلب، والآخر الواردات التي لا تريب القلب، الواردات التي لا تريب القلب. والمريب للقلب ما ولد فيه الريب، والمريب للقلب ما ولد فيه الريب، والريب هو إيش؟ محمد من ذكره؟ حسنت. والريب هو قلق النفس واضطرابها، ذكره أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب رحمهم الله تعالى. فمتى ولد شيء الريب في قلبك فامتثل فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركه إلى السالم من الريب. نعم. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع وابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده ضعيف، والصواب فيه أنه مرسل من كلام علي بن الحسين رحمه الله أحد التابعين، ولا يثبت هذا الحديث مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الرواية، أما من جهة الدراية أي باعتبار معناه فإن معناه صحيح، فدلائل الشرع وأصوله ومقاصده تدل عليه. والإسلام اسم شامل لجميع شرائع الدين كما تقدم، وله مرتبتان: المرتبة الأولى مطلق الإسلام، مطلق الإسلام وهو القدر الذي يثبت به إسلام العبد، وهو القدر الذي يثبت به إسلام العبد. والمرتبة الثانية حسن الإسلام، وحقيقتها امتثال شرائع الإسلام باطنا وظاهرا، امتثال شرائع الإسلام باطنا وظاهرا باستحضار المشاهدة أو المراقبة، باستحضار المشاهدة والمراقبة، وهي المذكورة باسم الإحسان في حديث جبريل المتقدم، وهي المذكورة باسم الإحسان في حديث جبريل المتقدم. وحديث الباب يتعلق بالمرتبة الثانية التي هي حسن الإسلام، وهو قدر أعلى من مجرد مطلق الإسلام، وفيه يتفاوت الناس، فإن الناس يتفاوتون في قوة دينهم باعتبار حسنه، وتتفاوت أجورهم باعتبار وجود هذا المعنى فيهم، فإن الله تكفل لعامل الحسنة أن يضاعفها له كم مرة؟ 10 مرات، ثم المضاعفة الزائدة على هذا إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، يتفاوت فيها الناس بقدر ما في قلوبهم من حسن الإسلام. فالذي يصلي مثلا يستوفي 10 حسنات على صلاته، ثم الزائد على ذلك يتفاوت فيه الناس، فمنهم من يؤتى أضعافا تصل إلى 700 ضعف، ومنهم من يؤتى أضعافا كثيرة تتعدى ذلك، ومنهم من يرفع فوق ذلك رفعا كبيرا باعتبار ما في نفوسهم من حسن الإسلام. ومعنى قوله يعنيه أي ما تتعلق به عنايته ويتوجه إليه اهتمامه، ما تتعلق به عنايته ويتوجه إليه اهتمامه. والذي لا يعني العبد هو ما لا يحتاج إليه للقيام بمصالحه العاجلة والآجلة، هو ما لا يحتاج إليه العبد للقيام بمصالحه العاجلة والآجلة. وجماعه يرجع إلى 4 أصول، وجماعه يرجع إلى 4 أصول: أحدها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها. وتقدم أن المشتبه في الأحكام الشرعية الطلبية ما هو؟ ما لم تتضح دلالته ولا تبين معناه. ورابعها فضول المباحات، فضول المباحات وهي القدر الزائد من المباح عن حاجة العبد، وهو القدر الزائد عن المباح عن حاجة العبد. فأي شيء رجع إلى واحد من هذه الأصول الأربعة فإنه لا يعني العبد، ومن حسن إسلامه وكمال دينه أن لا يشتغل به، والاشتغال به يضعف حسن الإسلام في قلبه. وقد يتحرز الناس من المحرمات أو المكروهات، لكن يضعف فيهم التحرز من المشتبهات التي لا يتبينونها، وأكثر من ذلك أنهم لا يتحرجون من فضول المباحات. فالنقص الذي يلحقهم أكثره من هاتين الجهتين، فتجد العبد يهجم على مشتبه لا يتبينه، أو يتعاطى من المباح فضوله الذي لا يحتاج إليه، فيضعف ذلك إسلامه ويمنعه الخير. الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، واللفظ المذكور للبخاري. وقوله فيه لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه، فلا يصير إيمانه كاملا إلا بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمحبة العبد لأخيه ما يحب لنفسه من الخير من الفرائض، فيجب على العبد أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه من الخير. وقوله لأخيه أي المسلم، لأن عقد عاصرة الأخوة في الإسلام كائن على التدين بدين الإسلام، فمن تدين بدين الإسلام ثبتت له الأخوة الدينية، والذي يحبه العبد لنفسه هو الخير. ووقع التصريح بهذا في رواية النسائي وغيره: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. والخير اسم لكل ما يرغب فيه شرعا وعرفا، اسم لكل ما يرغب فيه شرعا وعرفا، وله مرتبتان. المرتبة الأولى الخير المطلق، وهو المرغب فيه من كل وجه، ومتعلقه الأمور الدينية كالصلاة والصدقة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمرتبة الثانية الخير المقيد، وهو المرغب فيه من وجه دون وجه، وهو المرغب فيه من وجه دون وجه، ومتعلقه الأمور الدنيوية، ومتعلقه الأمور الدنيوية كالمال والزوج والأولاد، فإنه يرغب فيها من وجه إذا كانت معينة على الخير، ولا يرغب فيها من وجه آخر إذا كانت حاملة على الشر. فما كان من الخير المطلق فإنه يجب على العبد أن يحبه لأخيه على كل حال، فما كان من الخير المطلق فإنه يجب على العبد أن يحبه لأخيه على كل حال. وأما ما كان من الخير المقيد فإنه يجب عليه إذا غلب على ظنه أنه ينتفع به، فإنه يجب عليه إذا غلب على ظنه أنه ينتفع به، ولا يجب عليه إذا غلب على ظنه أنه يضره، ولا يجب عليه إذا غلب عليه أي إذا غلب على ظنه أنه يضره، واضح؟ يعني صار الحديث يقيد في بعض الأحوال أم لا يقيد؟ يقيد. يعني مثلا واحد من إخوانك سمعت أنه تصدق 100,000، تحب له هذا أو ما تحبه؟ تحبه، لأنه متعلق بالأمور الدينية من بذل المال والصدقة في ذلك، هذا تحبه له. لكن قالوا لك إن فلان من أصحابك تزوج بنت الغني الفلاني، ويغلب على ظنك أنه إذا تزوج هذه المرأة مال معها فمالت به وأبعدته عن الخير، فلا يجب عليك حينئذ أن تحب له أنت أنه تزوج من هذه المرأة، لأنه يغلب على ظنك أنه يتضرر بذلك. نعم. الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك دينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، واللفظ لمسلم، إلا أنه قال: دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم ذكر الحديث. وقوله إلا بإحدى ثلاث استثناء بعد نفي، استثناء بعد نفي، وهو يفيد القصر عند علماء المعاني، فلا يستباح دم المرء المسلم إلا بواحد من هذه الثلاث. ورويت أحاديث أخرى فيها زيادة على هذه الثلاث، عامتها ضعاف، والثابت منها يرجع إلى أحد هذه الأمور الثلاثة، فإن أصول ما ينتهك به دم المسلم ثلاثة، فإن أصول ما ينتهك به دم المسلم ثلاثة: أولها انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان، انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في الحديث انتهاك أو مذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان، وثانيها سفك الدم الحرام، والمذكور منه في الحديث قتل النفس، والمراد بها النفس المكافئة أي المساوية شرعا التي ثبتت لها العصمة الشرعية، وثالثها ترك الدين ومفارقة الجماعة، ترك الدين ومفارقة الجماعة، وذلك بالردة عن الإسلام. فهذه الأصول الثلاثة تجمع ما ينتهك ويستباح به دم المرء المسلم، وما جاء في الأحاديث الثابتة الأخرى يشاركها في هذا الأصل، يشاركها في هذا الأصل. فمثلا قتل فاعل اللواط، هذا يرجع إلى أي أصل؟ إلى الأصل الأول، وهو انتهاك الفرج الحرام. فأي شيء وجدته من الأحاديث الصحيحة فيه انتهاك دم المسلم فاعلم أنه يرجع إلى واحد من هذه الأصول الثلاثة التي ذكر في الحديث التنبيه عليها بذكر أفراد منها. الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، لكن لفظهما في المتفق عليه فلا يؤذي جاره عوضا فليكرم جاره، فالأمر بالإكرام عند مسلم وحده. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثا من خصال الإيمان المتعلقة بكماله الواجب، أحدها يتعلق بحق الله وهو قول الخير أو الصمت عما عداه، والآخران يتعلقان بحق الخلق وهما إكرام الجار والضيف. وليس للإكرام حد ينتهي إليه ويبين به، فمرده إلى العرف، فما جعله العرف إكراما صار داخلا في الواجب على العبد في معاملته جاره وضيفه إكراما لهما. وحد الجوار لم يثبت فيه حديث، فتقديره إلى العرف الشائع في البلد، فربما كان المحسوب جارا هو واحد أو اثنان أو سبعة أو ثمانية باعتبار العرف الشائع في البلد. وأما الضيف فحقيقة الضيف من مال إليك وقصدك من غير بلدك، فكل من قصدك من غير بلدك فهو ضيف، فالضيف هو الجامع وصفين، فالضيف هو الجامع وصفين، أحدهما أن يكون من خارج البلد، أحدهما أن يكون من خارج البلد، والآخر أن يكون متوجها إليك نازلا بك، أن يكون متوجها إليك نازلا بك. فمتى صدق عليه هذا الوصف صار ضيفا يجب عليه شرعا، يجب عليك شرعا إكرامه بما درج عليه العرف في تقدير إكرام الضيف. واضح الضيف؟ هذا الضيف شرعا، أما عرف الناس هذا يختلف، يعني الذي يأتيك في بلدك وهو من بلدك هذا ليس ضيفا، هذا يسمى زائر، والزائر يمكنك رده، لكن الضيف ما يمكنك رده، لأن الضيف له حق أوجبته الشريعة في أصح قولي أهل العلم في حكم الضيافة أنها واجبة، فهذا إذا قصدك لم يمكنك أن ترده. وأما الزائر إذا قصدك فيمكنك أن ترده ولا شيء عليك. وهذا القاصد وهذا النازل بك من خارج البلد لا يكون ضيفا إلا إذا قصدك وتوجه إليك، فإذا توجه إليك في بيتك صار ضيفا عليك، يجب عليك أن تكرمه. لكن لو قدر أنك صادفته عند أحد في البلد فهذا لا يجب عليك شرعا ضيافته. وأما عرف الناس الذي يعملون به من الإحسان الزائد هذا إحسان، وأما إجابه شرعا عليهم فلا. واضح؟ واضح الضيف؟ طيب، في الحديث، في حديث أبي التيهان أنه لما جاء فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر في بيته قال: ما أحد أكرم أضيافا مني اليوم، ثم عمد إلى رطب وبسر فجاء به إليهم، وعمد إلى جدي فذبحه لهم، فسماهم إيش؟ أضياف، مع أنهم من أهل البلد، هم كانوا في المدينة وهو كان في المدينة، فكيف سماهم أضيافا؟ ما الجواب؟ أنا عبد الله سمع كيف؟ يعني حاجتهم من الجوع، لأن في أول حديث ما أخرجني إلا الجوع. طيب وغيره؟ نعم أي نعم، لأنهم إيش فصار إيش صاروا إيش يعني في صورة الضيف، لأنهم كانوا في صورة الضيف إذ دخلوا إلى البيت وربه ليس فيه، وهذه عند العرب لا تكون إلا للضيف، فإن العرب في الجاهلية والإسلام لا يدخل الرجل بيت غيره مع عدم وجوده إلا إذا كان ضيفا، أما إن لم يكن ضيفا فإنه لا يدخله أبدا، وهذا إلى وقت قريب في بلادنا، وربما في بعض النواحي لا زال موجودا. لو قدر أن أحدا جاء من خارج البلد يقصد فلانا من الناس، فإن أهل البيت يفتحون له الباب ويدخلونه في المحل المعد للضيافة، فهم لما دخلوا في بيته مع عدم وجوده صاروا في صورة الضيف، فسماهم أضيافا بهذا الاعتبار. نعم. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري كما قال المصنف دون مسلم، فهو من أفراده عليه، وفيه النهي عن الغضب، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الغضب يشمل أمرين، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الغضب يشمل أمرين، أحدهما النهي عن تعاطي الأسباب المهيجة له، النهي عن تعاطي الأسباب المهيجة له فتكون محرمة على العبد، والآخر النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، فلا يمتثل ما يأمره به غضبه، فلا يمتثل ما يأمره به غضبه بل يترك ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب نهي عن الأمرين جميعا، ومحله فيما يتعلق بحق المخلوق، ومحله فيما يتعلق بحق المخلوق، أما الغضب لحق الخالق فإنه مأمور به شرعا، أما الغضب لحق الخالق فإنه مأمور به شرعا، فإن الغضب لحق الله من كمال الإيمان، فإن الغضب لحق الله من كمال الإيمان، لكن شرطه أن يكون غضبا لله كما يحبه الله، لكن شرطه أن يكون غضبا لله كما يحبه الله. واضح هذه غضبا لله أن يكون كما يحبه الله؟ ما معناها؟ إيش معناها؟ ما الجواب؟ إذا انتهيكت محرم، لكن كيف يكون كما يحبه الله؟ المأذون به شرعا. نعم، يعني أن يكون غضبا لله كما يحبه الله، أي وفق ما أذن الله سبحانه وتعالى به. يعني مثال، واحد جاي للمسجد ولقال الشباب واقفين والإمام يقرأ، فقال لهم صلوا يا إخوان، فقال واحد ما لنا مصلين روح صل، فغضب من هذه الكلمة، كيف تقول يعني كيف ما تصلي تقول روح صل، غضب، كيف يترك الصلاة ويجاهر بترك الصلاة في المسلمين؟ هذا غضب لله لأجل عدم القيام بحق الله وهو إيش؟ الصلاة. لكن أخونا هذا غضب لحق الله وكان على السيارة، لبق السيارة ونزل بالعصا ونزلهم وضربهم، هذا كما يحبه الله أم لا كما يحبه الله؟ إيش؟ لا كما يحبه الله، لأنه ليس له التعدي على المسلمين. فظهر المؤمن حمى يعني محمي، ليس لأحد أن يستبيح منه شيئا بعصا أو صوت أو يد إلا بما أذن الله سبحانه وتعالى به. وهذا يخفى على كثير من الناس، يغضب لله عز وجل لكن ليس كما يحب الله عز وجل، كما يمليه عليه هواه وتجري به رغبة نفسه، فيزعم أنه غضب لله وهو صادق في أصل الغضب، لكنه ليس صادقا في طريقة إخراج هذا الغضب، فإخراج هذا الغضب جاء على غير ما يوافق أمر الله سبحانه وتعالى. فيجب أن يعرف العبد أن الغضب لله عبادة، والعبادة لا تقبل حتى تكون خالصة متابعا فيها العبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فتش في الناس تجد مصائب فيها، تجد مصائب. يعني أحدهم مرة يستفتيني، يعني هو في قلب الشيء لكن بعد ذلك كابر، يعني يقول إني مريت على مطعم ورأيتهم في الصلاة مقفلين على أنفسهم، وناديت واحد منهم وجاني من الجهة هذه في السيارة وقلت تعال من هنا، فجاه من الجهة الثانية وقال له ليش ما تصلون؟ قال نبي نصلي الحين بس تو الصلاة، يعني الأذن توه مؤذن، فلطمه على وجهه، ضربه على وجهه، هذا محرم ما يجوز له أن يضرب على وجهه، حتى لو ضربه على ظهره ليس على الوجه، الوجه أشد يعني، لكن لو ضربه على ظهره لا يجوز، ليس له أن يتعدى على المسلمين بيده ويزعم أن هذا غضب لله عز وجل. غضب لله كما يأمر به الله سبحانه وتعالى. نعم. الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وأوله عنده اثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان إلى تمام الحديث، ولفظه في النسخ التي بأيدينا: فأحسنوا الذبح، فأحسنوا الذبح، وقال: فليرح ذبيحته. وقوله كتب الإحسان على كل شيء أي كتبه شرعا وقدرا، أي كتبه شرعا وقدرا. فالجملة تحتمل أمرين، فالجملة تحتمل أمرين: أحدهما أن تكون الكتابة قدرية، أن تكون الكتابة قدرية، فيكون المعنى إن الله أوجد كل شيء على وجه الإحسان، إن الله أوجد كل شيء على وجه الإحسان، يعني قدره على أحسن ما يكون. فالمكتوب هنا هو الإحسان، والمكتوب عليه هو كل شيء، والآخر أن تكون الكتابة شرعية، فيكون معنى الحديث إن الله كتب على عباده أن يحسنوا إلى كل شيء، فيكون المعنى إن الله كتب على عباده أن يحسنوا إلى كل شيء. فالمكتوب هنا هو الإحسان أيضا، لكن المكتوب عليه محذوف وهو عباد الله، لكن المكتوب عليه محذوف وهو عباد الله. والحديث صالح للمعنيين جميعا، فالكتابة فيه يجوز أن تكون الكتابة القدرية ويجوز أن تكون الكتابة الشرعية. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يتضح به المقال، وهو الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والبهائم، فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. فأمر بإحسانهما، وإحسانهما يكون بقتلهما على إيش؟ على أي صفة؟ على الصفة الشرعية، على الصفة الشرعية. فإحسان القتل يكون بأن يكون على الصفة الشرعية، وإحسان الذبح للبهيمة يكون على الصفة الشرعية. وما لم تأتي به الشريعة فليس حسنا وإن زعم الناس أنه حسن، فليس حسنا وإن زعم الناس أنه حسن. فمثلا القود في الإسلام يكون بإيش؟ القصاص يكون بإيش؟ بالسيف. طيب قالوا الآن إيش؟ يأخذون إبرة ويطقون إبرة في وريده ويموت، أيهم أحسن؟ ما ينبغي أن يكون عند الإنسان شك، أحسن السيف، لأن الذي دبر الناس واخترعوا الإبرة هو عالم بها سبحانه وتعالى، ولو كانت أحسن لأرشد إليها الله عز وجل. فمن كمال الإيمان أن يعلم المرء أن كل ما اختاره الله لنا هو أكمل لنا من اختيارنا لأنفسنا. ولذلك قال أسيد بن ظهير رضي الله عنه، قال أو رافع بن خديج، لا عمه، عم رافع بن خديج، قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافعا لنا في المخابرة، في يعني زراعة الأرض وإجارتها. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافعا لنا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. فما أرشد إليه الشرع هو خير للعبد مما يراه لنفسه، لأن الذي اختار له هو الله العليم الحكيم. والمؤمن إذا وقر هذا الأصل في قلبه علم أن كل شيء يراه الناس حسنا ولم يراه الشرع حسنا أنه لا خير فيه، لا خير فيه أبدا. وإن قال الناس جربناه فوجدناه نافعا، الناس ليسوا أعلم من الله، والتجربة ليست أصدق من حكم الله الذي يعلم السر وأخفى. فما أرشدهم إليه هو النافع لهم، وإن توهموا أن غيره أنفع لهم. لكن حبائل الشيطان التي ينصبها للناس تزين لهم أن ما يفترعونه ويخترعونه ويرونه في أنفسهم هو خير لهم، فيكون ضرره أشد عليهم. نعم. الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر، ثم رواه من حديث معاذ بن جبل بعده، ولم يذكر لفظه بل أحال على حديث أبي ذر فقال نحوه، ثم نقل عن شيخه محمود بن غيلان أنه قال: والصحيح حديث أبي ذر، يعني أن المحفوظ أن هذا الحديث عن أبي ذر، وأخطأ فيه بعض الرواة فجعلوها عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وإسناده ضعيف، ويروى في هذا المعنى من وجوه لا يخلو منها شيء من ضعف. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رويت في أحاديث عديدة، بعضها في الصحيحين وبعضها خارج الصحيحين، فمنها ما في الصحيحين من حديث أبي معبد نافذ مولى بن عباس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله الحديث. فهذه الجملة من الوصية في الصحيحين، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذا حقيقة بالجمع والتفهم. ولأبي العباس بن تيمية رسالة لطيفة ذكر فيها بعض معانيها اسمها الوصية الصغرى. فكتاب الوصية الصغرى لابن تيمية الحفيد كتاب لطيف بين فيه جملة من المعاني في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يحتاجه الخلق كافة، لأن المعاني المذكورة في حديث معاذ يحتاجها جميع المسلمين ولا تختص بطلاب العلم، وهو كتاب سهل بين واضح ينبغي أن يكون من الكتب التي يكثر أهل البيت قراءتها، فضلا عن طلاب العلم من أنهم يحتاجون إلى تكرار مثل هذا الكتاب وتفهمه مرات لجلالة ما فيه من المعاني. وقد جمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل بين حقوق الله وحقوق عباده، فإن على العبد حقين، أحدهما حق الله والمذكور منه في الحديث التقوى وإتباع السيئة الحسنة، والمذكور منه في الحديث التقوى وإتباع السيئة الحسنة، والآخر حق المخلوق والمذكور منه في الحديث المعاملة بالخلق الحسن، المعاملة بالخلق الحسن. والمراد بالتقوى شرعا اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع. ما الفرق بين هذا الذي ذكرناه وبين قول من يقول اتخاذ العبد وقاية بينه وبين عذاب الله بفعل المأمورات وترك المنهيات؟ ما الفرق بينهما؟ نعم. نعم، يقول الأخ أن المنهيات قد يكون فيها المكروهات، لأن المكروه منهي عنه، فلا يعني تكون من جنس المحرم المنهي عنه، لكن كمال التقوى أيضا أن يترك المكروه. الفرق بينهما يوسف؟ أحسن. أن خطاب الشرع نوعان، أحدهما خطاب الشرع الخبري والآخر خطاب الشرع الطلبي، والأمر والنهي يختصان بخطاب الشرع الطلبي، فيبقى أيضا خطاب الشرع الخبري، ومن التقوى امتثاله. هذا شيء. والشيء الثاني أن ما يخشاه العبد لا يختص بعذاب الله، أن ما يخشاه العبد مما أمر باتقائه لا يختص بعذاب الله، بل يشمل كل ما يخشاه العبد، ومن ذلك ربه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا إيش؟ ربكم. ومنه يوم القيامة، قال الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فالعبد لا ينبغي أن يقصر خشيته على حصول العذاب والعقاب، بل من خشيته الكاملة خوفه من فوات الدرجات الكاملة. فالإنسان الذي يتقي تقوى كاملة يخاف أن تفوته الرتبة الكاملة، فالأكمل أن يقال إن التقوى شرعا اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه، فالذي يخشاه حصول النقص وفوات الكمال، هو يخشى حصول النقص بالعذاب، وكذلك يخشى فوات الكمال بأن يكون في الدرجات الدنيئة وغيره في الدرجات الكاملة. ثم الآلة الموصلة إلى حصول ذلك هو امتثال خطاب الشرع، يعني خبرا وطلبا. وأما إتباع السيئة الحسنة فالمراد به فعلها بعدها، وأما إتباع السيئة الحسنة فالمراد به فعلها بعدها. وفعل الحسنة بعد السيئة له درجتان، وفعل الحسنة بعد السيئة له درجتان: الدرجة الأولى فعلها بقصد إذهاب السيئة، فعلها بقصد إذهاب السيئة، والدرجة الثانية فعلها دون قصد الإذهاب، فعلها دون قصد الإذهاب، والدرجة الأولى أكمل من الثانية، لأن العبد في الأولى يشهد ذنبه ويخاف ضرره، لأن العبد في الأولى يشهد ذنبه ويخاف ضرره، فلخشيته ضرر الذنب بادر إلى فعل الحسنة بقصد أن تكون مذهبة للسيئة. وأما الخلق الحسن فالمراد بالخلق في الشرع معنيان، فالمراد بالخلق في الشرع معنيان: أحدهما معنى عام وهو الدين كله، قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، قاله مجاهد وغيره. والآخر معنى خاص وهو ما يجري بين العبد وبين غيره من المعاملة، معنى خاص وهو ما يجري بين العبد وبين غيره من المعاملة، وهو المراد في الحديث، وهو المراد في الحديث. وأمر العبد بأن يكون خلقه حسنا، أي تكون معاملته للناس حسنة. والخلق الحسن يكون بامتثال خطاب الشرع، والخلق الحسن يكون بامتثال خطاب الشرع فيما أمر به في معاملة الناس، بامتثال خطاب الشرع فيما أمر به من معاملة الناس، هذا هو الخلق الحسن. يعني إذا أردت أن تعرف ما هو الخلق الحسن الذي أمر به الشرع في معاملة الناس، هذا هو الخلق الحسن. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل: وأن تأتي إلى الناس الذي تحب أن يأتوا إليك، فأن تعامل الناس كما تحب أن يعاملك، هذا الخلق الحسن. فمن أراد أن يكون خلقه حسن يعامل الناس على هذا. وكل شيء توهم الناس أنه من الخلق الحسن ولم يأتي به الشرع فليس من الخلق الحسن. بعض الناس مثلا يقول من الخلق الحسن يقول عدم الشرف في الطعام، يقول من عدم الشرف في الطعام إذا قدمت لك ضيافة مثلا أعطوك عصير مثلا أنك تشربه وتترك في الكأس قليلا، يقول ليش؟ يقول حتى يعني ما يظن المضيف كأنه قصر وما يعني سقاك وأرواك. هذا من رؤوسهم، هذا من البروتوكول والاتيكيت في بعض نظم الآداب المعاصرة عند الأوروبيين، لكن في الشرع لا، ليس هذا. الإنسان مأمور إذا تناول طعام وشرب شراب يستوفيه، لأنه لا يدري أين البركة. فالذي يراه الناس ويخترعونه من الآداب والأخلاق ما جاء به الشرع لا يبالى به، لكن الذي جاء به الشرع هو الذي ينبغي أن يأتيه الإنسان وأن يحمل نفسه عليه وأن يصبرها عليه، لأن الخلق الحسن من أعظم أسباب دخول الجنة. والإنسان الذي يحسن خلقه مع الناس يحبه الله سبحانه وتعالى، وهذا من علامات كمال الإيمان، لأنه يخاف الله في الناس، فهو لا يجور عليهم ولا يتعدى عليهم ولا يتكبر عليهم ولا يجفوهم، بل يعاملهم بالآداب الشرعية التي أمر بها الله سبحانه وتعالى. والناس يذكرون عند هذا المقام حديث الدين إيش؟ المعامل، الدين المعامل. هذا ليس بحديث، هذا دائم تشوف اللي يتكلمون هذا الكلام يكتبون مقالات يقول وفي الحديث الدين المعاملة، مو بصحيح، هذا لا أصل له. نعم. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع، وعنده: ولو اجتمعوا، عوض وإن اجتمعوا، وإسناده حسن. وأما الزيادة التي ذكرها المصنف وعزاها إلى غير الترمذي فرواها عبد بن حميد في مسنده، وإسنادها ضعيف. ورويت هذه الجملة من طرق أخرى ضعيفة لكنها تحسن بمجموعها، فهذه الزيادة حسنة، إلا قوله: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، فهذه لم تثبت في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، لكن ثبتت في أحاديث أخرى، فرويت في أحاديث أخرى عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم. وأما في هذه الوصية فلم تروى من وجه يثبت. وقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يعني أمره، وأمر الله سبحانه وتعالى نوعان: أحدهما أمر الله القدري وحفظه بالصبر عليه، أحدهما أمر الله القدري وحفظه بالصبر عليه، والآخر أمر الله الشرعي وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال، وحفظه بتصديق الطلب بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم جزاء من حفظ أمر الله فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فمن حفظ أمر الله عز وجل أدرك نوعين من الجزاء: أحدهما وقاية الله له، وقاية الله له في قوله يحفظك، والآخر رعاية الله له في قوله تجده تجاهك، رعاية الله له في قوله تجده تجاهك. فالحديث جامع في الجزاء بين الوقاية والرعاية، والرعاية والوقاية متعلقها دفع النقائص والآفات، والوقاية متعلقها دفع النقائص والآفات، والرعاية متعلقها إدراك الكمالات، والرعاية متعلقها إدراك الكمالات. وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف، المراد به ثبوت المقادير والفراغ من كتابتها، المراد به ثبوت المقادير والفراغ من كتابتها. وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة مشتمل على عمل وجزاء، فأما العمل فهو تعرف العبد إلى ربه بأن يعرف العبد ربه، وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده، وأما الجزاء فمعرفة العبد ربه. ومعرفة العبد ربه نوعان: ومعرفة العبد ربه نوعان، أحدهما معرفة الإقرار بربوبيته، معرفة الإقرار بربوبيته، وهذه مشتركة بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، والآخر معرفة الإقرار بألوهيته، معرفة الإقرار بألوهيته، وهذه مختصة بأهل الإسلام. ومعرفة الله لعبده نوعان، ومعرفة الله لعبده نوعان، أحدهما معرفة عامة تقتضي شمول علم الله له، تقتضي شمول علم الله له واطلاعه عليه، والآخر معرفة خاصة تقتضي تأييد الله عز وجل له وعنايته به، تقتضي تأييد الله عز وجل له وعنايته به. نعم. الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري وحده، فهو من أفراده عن مسلم. وقوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي مما أثر عن الأنبياء السابقين، أي مما أثر عن الأنبياء السابقين وتلاقله الناس بين أجيالهم حتى صار مشهورا شائعا بينهم. وقوله إذا لم تستح فاصنع ما شئت، هذه الجملة لها معنيان، هذه الجملة لها معنيان، أحدهما أن تكون أمرا على ظاهرها، أن تكون أمرا على ظاهرها، فإن كان ما تريد فعله لا يستحيا منه من الله ولا من خلقه فافعله، فإذا كان ما تريد فعله مما لا يستحيا منه من الله ولا من خلقه فافعله. والثاني أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته، أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته، بل من باب الوعيد والتهديد أو من باب الخبر، بل من باب الوعيد والتهديد أو من باب الخبر. فالوعيد والتهديد على إرادة أنك إذا لم تستحي من الله ولا من خلقه فاصنع ما شئت فستلقى ما تكره، على معنى أنك إذا لم تستحي من الله ولا من خلقه فافعل ما شئت فستلقى ما تكره. وأما على إرادة الخبر فهو خبر عما يقع من الناس، فهو خبر عما يقع من الناس، أن ما يستحي منه من الله ولا أن ما لا يستحي منه فيه من الله ولا من خلقه أنهم يفعلونه، وأن ما يستحي فيه من الله ومن خلقه فإنهم لا يفعلونه. والحديث صالح للمعنيين جميعا، فيجوز أن يكون على معنى الأمر ويجوز أن يكون على غير وجه الأمر. نعم. الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، ولفظه عنده: قل آمنت بالله فاستقم، بالفاء عوضا ثم، فالنسخ التي بأيدينا هي بهذا اللفظ. وحقيقة الاستقامة طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم، طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم، فالمستقيم هو المقيم نفسه على شرائع الإسلام، فالمستقيم هو المقيم نفسه على شرائع الإسلام المتمسك بها باطنا وظاهرا، المتمسك بها باطنا وظاهرا. والناس في هذا متفاوتون، فالجامع بينهم اسم الاستقامة، لكن هم متفاوتون في حقيقتها، فمستقل ومستكثر بحسب درجاتهم منها. والواحد منهم تقوى استقامته تارة وتضعف تارة أخرى باعتبار ما يكون في قلبه من الإيمان، فإذا زاد إيمانه قويت استقامته، وإذا ضعف إيمانه ضعفت استقامته. وهذا المعنى من التمسك بالدين سمته الشريعة إيش؟ استقامة. سمته الشريعة استقامة، والأسماء التي جعلتها الشريعة للخلق هي المعتد بها، الأسماء التي جعلتها الشريعة للخلق هي المعتد بها، مثل الاستقامة فيقال مستقيم، والطاعة فيقال مطيع، فالاستغناء بها أولى من التعويل على غيرها، أولى من التعويل على غيرها، لأن غيرها يقع فيه إجمال ما يكون بين. مثل الناس الآن يسمون من استقام على الدين ملتزم، يقولون فلان ملتزم، وهذا لفظ ما وضعه الشرع ومجمل. ملتزم بماذا؟ ملتزم عامة، حتى اللي يفعل الحرام وملازم له يسمى ملتزم، ملتزم للحرام هذا، فهو لفظ مجمل لا يدل على موافقة خطاب الشرع، ولا يكون بينا كالأسماء التي وضعتها الشرع، فمثله يقال مستقيم، مطيع، تائب، وأشبه هذه الكلمات التي وضعتها الشريعة، لأن الإجمال يولد إيش؟ الإشكال. أحسنت، لأن الإجمال يولد الإشكال، فتجد من آثار هذا اللفظ أن يقال فلان ملتزم وفلان غير ملتزم. طيب كيف أن تحكم بأنه غير ملتزم؟ يحكم عليه بظاهره، وقد يكون في باطنه خير منه، قد يكون في باطنه في معاملته مع والديه، في معاملته مع قرابته وأرحامه، في معاملته مع جيرانه خير من ذاك الذي هو في ظاهره يسمي نفسه ملتزما. والسبب الغفلة عن حقيقة الشرع، وأن الشرع باطن وظاهر، وأن الشرع جعل أسماء تدل على أهله، فالأسماء التي جعلها الشرع لأهله لا يقدم عليها غيرها. نعم. الحديث 22 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وقوله أحللت الحلال أي اعتقدت حله، وقيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر لتعذر الإحاطة بأنواع الحلال فعلا، لتعذر الإحاطة بأنواع الحلال فعلا، فيكفي اعتقاد الحل. فمثلا ربما لا يحيط الإنسان بأنواع المطعومات كلها ويصيب منها بالفعل، يأكل منها ويشرب منها، لكن يكفي اعتقاد الحل. وقوله حرمت الحرام أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، فلا يكفي مجرد الترك فقط، بل لا بد من اعتقاد الحرمة، فلا يكفي الترك فقط، بل يجب اعتقاد الحرمة. ووقع في الحديث إهمال ذكر الزكاة والحج، وهما من أجل شرائع الإسلام، مراعاة لحال السائل، مراعاة لحال السائل، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه لا مال له فيزكيه ولا استطاعة له على الحج فيحج، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه لا مال له فيزكيه ولا استطاعة له على الحج فيحج، فلم يذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم له. وقوله ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة، قال نعم، فيه بيان أن الأعمال الصالحة من موجبات دخول الجنة، فيه بيان أن الأعمال الصالحة من موجبات دخول الجنة، أي من الأسباب التي يستحق بها العبد رحمة الله سبحانه وتعالى فيدخله الله عز وجل الجنة. فالمتعاطي للأعمال الصالحة أحق وأحظى برحمة الله عز وجل من الذي لا يتعطاها، فهو جدير بأن يجعله الله عز وجل في دار كرامته. نعم. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم كما ذكر المصنف، وليس عند البخاري، فهو من أفراد مسلم. وقوله الطهور هو بضم الطاء، والمراد منه فعل التطهر، والشطر هو النصف، فمعنى الحديث فعل الطهارة شطر الإيمان، أي نصف الإيمان. والمراد بالطهارة هنا هو الطهارة الحسية، ومتعلقها الوضوء والغسل وبدلهما وهو التيمم، ومتعلقها الوضوء والغسل وبدلهما وهو التيمم. فالطهارة الحسية بمنزلة شطر الإيمان، أي نصفه. وأحسن ما قيل في بيان التشطير، أي في بيان كونها نصفا للإيمان، هو أن الطهارة الحسية تطهر ظاهر العبد، في أن الطهارة الحسية تطهر ظاهر العبد، وبقية خصال الإيمان تطهر باطنه. أن الطهارة الحسية تطهر ظاهر العبد، وبقية خصال الإيمان تطهر باطنه. فإذا توضأ العبد أو اغتسل تطهر ظاهره، وإذا صلى أو حج أو زكى أو غير ذلك من شرائع الإسلام، فإن تلك الشرائع تطهر باطن العبد، فصار فعل الطهارة شطر الإيمان، لأنه يطهر ظاهر العبد، وبقية شرائع الدين تطهر باطنه. وقوله سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، هكذا وقع الحديث على الشك بين التثنية والإفراد، فعلى الأول وهو التثنية تكون الكلمتان مالئتان ما بين السماء، تكون كل واحدة من هاتين الكلمتين تملأ ما بين السماء والأرض، فسبحان الله تملأ ما بين السماء والأرض، والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. وأما على الإفراد فالذي يكون ملء السماوات والأرض هو الكلمتان مجتمعتان، فيكون سبحان الله والحمد لله معا تملأان ما بين السماء والأرض. وعلى التثنية تكون كل واحدة منهما ملء السماء والأرض. والصحيح منهما أي الروايتين، هل هي الكلمتين مع بعض تملأان، أو كل واحدة تملأ ما بين السماء والأرض؟ ايوه يملأ ما بين السماء والأرض، يعني تكون كل واحدة تملأ ما بين السماء والأرض، لأن أو قبلها في الحديث والحمد لله إيش تملأ الميزان، فالحمد لله وحدها تملأ الميزان وهو أعظم مما بين السماء والأرض، الميزان يوضع فيه كل شيء، فكيف تكون إذا كانت وحدها إذا كانت مع سبحان الله أنقص قدرا؟ والمحفوظ في الحديث كما قال الأخ رواية النساء وغيره، والتسبيح والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض، والتسبيح والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض، فإنها أوثق رجالا وأثبت اتصالا وأصح معنى. وقوله والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء تمثيل لهذه الأعمال الصالحة بمقاديرها من الأنوار، تمثيل لهذه الأعمال الصالحة بمقاديرها من الأنوار. فقوله الصلاة نور يعني نورا مطلقا، وقوله الصدقة برهان أي تكون بمنزلة البرهان، وهو الشعاع الذي يلي قرص الشمس، وهو الشعاع الذي يلي قرص الشمس، يعني قرص الشمس الدائرة هذه الشعاع الذي يليها على أطراف القرص هذا يسمى برهانا. وقوله والصبر ضياء، الضياء هو النور الذي يكون معه إشراق دون إحراق، الضياء هو النور الذي يكون معه إشراق دون إحراق. فهذه الأعمال شبهت بمقاديرها من الأنوار، وهذا التشبيه له متعلقان، وهذا التشبيه له متعلقان، أحدهما منفعة هذه الأعمال للأرواح، منفعة هذه الأعمال للأرواح في الحال، منفعة هذه الأعمال في الأرواح للأرواح في الحال، والآخر أجورها عند الله في المآل، أجورها عند الله في المآل. فالآن باعتبار الحال أي هذه الأعمال أعظم نفعا للروح؟ الصلاة. وباعتبار المآل أيها أعظم أجرا؟ الصلاة، لأنها جعلت نورا كاملا نورا مطلقا، ثم الصدقة دونها ثم الصبر دونها. ووقع في بعض روايات مسلم والصيام ضياء عوض الصبر، والصيام من أعظم أنواع الصبر. وقوله كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها معناه أن كل أحد من الناس يسعى، فمنهم من يسعى في عتاق نفسه من النار، ومنهم من يسعى في إيباقها يعني في إهلاكها. فقوله فمعتقها أي منقذها، وقوله فموبقها أي مهلكها، وقوله يغدو يعني يسير في أول النهار، لأن أول النهار هو الوقت الذي ينتشر فيه الناس لتحصيل مطلوباتهم، لأن أول النهار هو الوقت الذي ينتشر فيه الناس لتحصيل مطلوباتهم. نعم. الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده بهذا اللفظ فهو من أفراده عن البخاري وأوله في النسخ التي في أيدينا فيما روى عن الله تبارك وتعالى عوض قوله فيما روى عن ربه عز وجل. وقوله يا عبادي إني حرمت الظلم فيه بيان حرمة الظلم من وجهين أحدهما أن الله حرمه على نفسه والآخر التصريح بالنهي عنه في قوله فلا تظالموا والنهي موضوع في خطاب الشرع للدلالة على التحريم فإذا ورد النهي فأصل وضعه التحريم. ومن بدائع دالية شيخ شيوخنا حافظ الحكم رحمه الله تعالى قوله والنهي للتحريم إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق يعتمد أو هذا الحق فاعتمدي والنهي للتحريم إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق فاعتمدي. والظلم شرعا هو وضع الشيء في غير موضعه كما حققه أبو العباس ابن تيمية في رسالة مهردة في شرح هذا الحديث. فإن حقيقة الظلم مما اختلف فيها النظار وتجاذبتها الأنظار واعتركت فيها الأفكار على أقوال متعددة لا يكاد يسلم شيء منها من اعتراض. وأحسن ما قيل فيها هو أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. وقوله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه جملة تحتمل معنيين أحدهما أنها أمر على حقيقتها فمن وجد خيرا فإنه مأمور أن يحمد الله سبحانه وتعالى عليه ومن وجد غير ذلك فإنه مأمور بلوم نفسه عليه بمحاسبتها وتعنيفها عليه. والآخر أنه أمر يراد به الخبر وأن من وجد خيرا فسيحمد الله عليه وأن من وجد غير ذلك فسيلوم نفسه والجملتان صحيحتان ولكل منه والمعنيان صحيحان ولكل منهما محله فالأول محله في الدنيا والأول محله في الآخرة لأنها دار العمل. فإذا وجد جزاء عمله الصالح يحمد الله عز وجل عليه وإذا وجد جزاء عمله السيء يحاسب نفسه ويلومها ويعنفها. وفي الآخرة إذا وجد صاحب العمل الصالح أثر عمله حمد الله عليه وإذا وجد صاحب العمل السيء أثر عمله فإنه يندم ولا تمندم. والعبد إذا عمل عملا

ثلاثة ستين ها؟ 160 لا ما في شيء اسمه 300 300 عربي لازم تفصح بالثاء. أنا الحين أحسبك تقول 100 كما قال الأخ 360 مفصلا 360 مفصلا كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. والمراد أن اتساق العظام وانتظامها في صورة الإنسان نعمة عظيمة تجعل على كل مفصل من هذه المفاصل صدقة شكرا لله سبحانه وتعالى. فمن أعظم نعم الله عز وجل أن خلق الإنسان على هذه الصورة، هذا من أعظم النعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل سلامة من الناس، كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني كل مفصل من الإنسان عليه صدقة شكرا لله عز وجل، لأن الله عز وجل أنعم عليه بهذه النعمة العظيمة. يعني أنت انظر إلى يدك كم جعل الله عز وجل فيها مفصل، كيف لو كانت قطعة واحدة ما تحصل لك بها من المنافع كما تحصل على هذه الصورة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فمن شكر الله سبحانه وتعالى أن تجعل صدقة عن كل مفصل من هذه المفاصل. وأنواع الصدقة مما يسره الله عز وجل للخلق، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا يسر الصدقة: تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع عليه متاعه صدقة، إلى تمام الحديث مع ما تقدم في الحديث السابق من أن التسبيح صدقة والتكبير صدقة والتهليل صدقة والتحميد صدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة. ووقع في الرواية المختصرة عند مسلم في الحديث المتقدم بيان ما يجزئ عن كل هذه الصدقات، فقال صلى الله عليه وسلم: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما العبد من الضحى. فإذا ركع العبد ركعتين من الضحى أدى شكر مفاصله. لماذا إذا ركع ركعتين من الضحى أدى شكر مفاصله، أدى الصدقات اللي عليه؟ لأمرين: أحدهما أنه يستعمل جميع هذه المفاصل عند أداء الركعتين، أحدهما أنه يستعمل جميع هذه المفاصل عند أداء الركعتين، والآخر أن وقت الضحى وقت غفلة، والعبادة في وقت الغفلة من أسباب تعظيم الأجر. أن وقت الضحى وقت غفلة، والعبادة في وقت الضحى من أسباب تعظيم الأجر والثواب. ومن جوامع الشريعة أن شكر اليوم والليلة يؤديه العبد فوق الفرائض التي عليه، يؤديه بقول وفعل. شكر اليوم والليلة كله فوق الفرائض التي يجب عليك أن تأخذها، لكن حتى تكون عبدا شاكرا في اليوم والليلة عليك فعل وقول. فأما الفعل فالركعتان، وأما القول فقوله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلق فمنك وحدك لا شريك لك، وإذا أمسى قال ذلك. فمن قالها إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. فالإنسان ينبغي أن يحافظ على هذين الأمرين، لأنك إذا أتيت بالفرائض في يومك وليلتك ثم جئت بهذا القول إذا أصبحت إذا أمسيت وجئت بالركعتين أديت شكر يومك فصرت عبدا شكورا. الآن الناس يسمعون الفضائل التي في القرآن والسنة للشاكرين، لكن ما يدري كيف يصير شاكر، ما يدري كيف يصير شاكر. تصير شاكر إذا حافظت على الواجب عليك في اليوم والليلة وجيت بهذا وذاك من قول الفعل، صرت عبدا شاكرا. نعم. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذه الترجمة، الحديث 27، تشتمل على حديثين لا حديث واحد، فصارت أحاديث 40 باعتبار التفصيل 43 حديثا، وباعتبار الإجمال يعني التراجم 42 حديثا. فأما حديث النواس فرواه مسلم بهذا اللفظ كما قال المصنف، فهو من أفراده عن البخاري. وأما حديث وابصة بن معبد فرواه أحمد والدارمي في مسنديهما، وإسناده ضعيف، لكن له شاهد عند الطبراني في الكبير من حديث أبي ثعلبة الخشني، وإسناده جيد، فيكون هذا الحديث حسنا بشاهده. وقوله البر حسن الخلق فيه بيان حقيقة البر شرعا، وأنه حسن خلق، فيه بيان حقيقة البر شرعا وأنه حسن الخلق. والبر يطلق على معنيين، والبر يطلق على معنيين، أحدهما خاص وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة، أحدهما خاص وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة، والآخر عام وهو اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة، والآخر عام وهو اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة، فإنها تسمى برا. ويقابل البر الإثم، وله مرتبتان، ويقابل البر الإثم وله مرتبتان. الأولى: ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت أن يطلع الناس عليه. ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت أن يطلع الناس عليه خشية عيبهم. والمرتبة الثانية: ما حاك في النفس وتردد في القلب وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم، وإن أفتاه غيره أنه ليس بإثم. والمرتبة الثانية أشد على العبد من الأولى. لماذا؟ لأنه ربما امتنع في المرتبة الأولى خشية استنكار الناس، وأما في الثانية فيجد في الناس من يقويه عليه ويفتيه أنه ليس إثما، وقوله استفت قلبك أمر باستفتاء القلب، وهذا الاستفتاء له شرط، له محل وشرط. فأما محله فهو تحقيق مناط الحكم الذي علق به شرعا، هل هو موجود أم غير موجود؟ فلا يستفاد من القلب العلم بالشيء أنه حلال أو حرام، لكن يستفاد تحقيق مناط الحل أو الحرمة. يعني مثلا لو أن إنسانا رأى غزالا فرماه ثم شك هل سمى أو لم يسمي، هنا يرجع إلى استفتاء القلب، لأن الغزال ما حكمه في الشرع؟ صيده ما حكمه؟ جائز حلال. لكن إنسان ذهب إلى منطقة من المناطق فرأى حيوان لا يعرفه فأراد أن يصيده، فلما صاده شافه قال والله القلب يقول إنه حلال، هذا يجوز له أن يحكم بهذا أم لا يجوز؟ لا يجوز، القلب ما يفيد هل هذا الحيوان حلال أم حرام، خطاب الشرع هو الذي يفيد، لكن القلب يفيد في بيان المناط الذي علق به في الشرع هل هو موجود أم غير موجود من الحل والحرمة. وأما هذا هو المحل، وأما الشرط فالرجوع إلى فتي القلب يكون في حق المتصف بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، يكون في حق المتصف بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، فمن عرف من نفسه حرصه على شرائع الدين باطنا وظاهرا فإنه يستفتي قلبه، وأما المضيع شرائع الدين فهذا ليس محلا لاستفتاء قلبه. فالأخذ بفتوى القلب مشروط بأمرين، فالأخذ بفتوى القلب مشروط بأمرين، أحدهما كونها مسلطة على محل الاشتباه المتعلق بمناط الحكم، كونها مسلطة على محل الاشتباه المتعلق بمناط الحكم، والثاني أن يكون المستفتي متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، أن يكون المستفتي متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية. وقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك معناه أن ما تردد في قلبك وحاك في نفسك فهو إثم، وإن أفتاك الناس أنه ليس بإثم، وهذا مشروط بأمرين أيضا، وهذا مشروط بأمرين أيضا، أحدهما أن يكون من وقع في قلبه الحيك والتردد ممن انشرح صدره واستنار بكمال الإيمان، أن يكون من وقع في قلبه الحيك والتردد ممن استنار قلبه بكمال الإيمان، والثاني أن يكون عهد من مفتيه أنه يفتيه باعتبار ما يشتهيه، أنه عهد من مفتيه أنه يفتيه باعتبار ما يشتهيه، فالحامل على فتي المفتي موافقة أهواء الناس، فالحامل على فتي المفتي موافقة أهواء الناس، وهذا تراه يوجد في المفتين، وإلا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني ستجد من يفتيك بما يوافق هواك، صح ولا لا؟ هذا كثير، شوف الحج الآن، يجي الحج تجد بعض الناس يفتيك في المسائل على ما يوافق هواه، بعض الناس هواه مخالفة الدولة، وبعض الناس هواه موافقة التجار، بعض المفتين يفتي أصحاب الحملات بما يوافق صاحب الحملة لأنه معطيه مقعد مجاني، فتجده يعني يسأل في اليوم الأخير متى نرمي، يقول أبد ارموا إذا طلعت من صلاة الفجر روحوا ارموا ونمشي على طول عشان ما تأخر الحملة، ويجيك ناس حتى يعني من تستغرب يعني هذه الأجوبة التي تصدر مثل هؤلاء، حتى كأن الحج صار مو بحج بما يوافق التجار، هذا يوجد يوافق التجار، والآخر هواه يخالف الدولة، قال لا يحج الإنسان إلا بإذن، قال يا رجال حج بس ما عليك، ما عليك إثم علي، من ما عليك إثم، هي ما هي بسالفة هوى، هذه سالفة دين، تجيب بدين الله سبحانه وتعالى لا على ما يوافق هواك. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى آذاه المأمون وجلده، ومع ذلك ما أفتى الناس بما يوافق هواه، لما أراده الفقهاء على الخروج عليه قال لا إلا الدماء، طيب هذا اللي ضربك، هذا اللي عذبك، هذا اللي قطع ظهرك بألف صوت، ألف صوت، مع ذلك ما وافق هواه، لا وافق حكم الشرع، ولذلك ثبته الله سبحانه وتعالى، فالذي يوافق حكم الشرع يثبت الله عز وجل ويجري حكم الشرع ولو كان على نفسه، فهو أجرى حكم الشرع على نفسه، ولا لو كان هواه أنت الآن لو واحد بس يعني يؤذيك بقدر يعني شيء كمس الذباب إذا وجدت تسلط عليه تؤذيه بأعظم من ذلك، لكن هو لا، ما وافق هواه، وافق أمر الشرع، أن أمر الشرع تحريم الخروج على ولاة الجور، فلم يأبه. الذي له عندهم يجده عند الله عز وجل، وهم يوم القيامة يقفون عند أحكم الحاكمين وأعدل العادلين سبحانه وتعالى، فيأخذ ما له من حق. وأما المسلمون فهو يحفظ دماءهم وأموالهم من الشرور، فهو يراعي حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي على العبد أن يلتمس في مفتيه أن يكون راغبا فيما عند الله سبحانه وتعالى، يفتي بالحق. أرادوها الناس ولا ما أرادوه؟ هذا الحق تريدونه، هذا هو، ما تريدونه هذا راجع لأنفسكم. فهو لا يأبى بالناس، وافقوه أو لم يوافقوه، خالفوه أو لم يخالفوه، ولا يوافق الناس في مطلوباتهم أنهم يحاولون أن يحملوا على فتوى ويغيروا له مسالك الاستفتاء فيها، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى سائله عن قوله. والله عز وجل لما أعطاه العلم أعطاه العلم أمانة عنده، ما أعطاه العلم يلعب به. الآن ترى صرنا في بلية، المشتغلين بالعلم صاروا العلم يلعبون به، فهو أي مسألة يشتهيها يجد فيها خلاف يعمل بها. يعني بعض الناس، وهذا وقع يعني من المنتسبين إلى طلب العلم، من يطلعون يفتون في القنوات، يتزوج امرأة بغير إذن وليها، يقول إيش؟ يقول إذن الولي مختلف فيه، بعض الفقهاء يشترط فقط رضا الزوجة، يقول هذه المرأة رضيت بي زوجا وأنا رضيت بها زوجة. طيب نفرض أنك ترى هذا القول، لكن ليس لك أن تفعله في المملكة العربية السعودية، لأن الحكم في المملكة العربية السعودية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهو يشترط إذن الولي، فأنت يجب عليك أن تأخذ بهذا، ليس لك أن تتشهى في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلم إذا لم يتق الله العبد فيه صار وبالا عليه، فالعلم أعظم أسباب دخول الجنة، والعلم أعظم أسباب دخول النار. ولذلك أول ما تسعر منهم بهم النار ذكر منهم إيش؟ من ما ذكر منهم؟ عالم، عالم لم يعمل بعلمه، تعلم العلم ليقال عالم، وقرأ القرآن ليقال قارئ. الإنسان يخاف على نفسه أن يكون هذا العلم وبال عليه وحجة عليه عند الله سبحانه وتعالى. نعم. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه أيضا، فكان ينبغي ذكره معهم، فالحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي، وهو حديث صحيح من أجود أحاديث أهل الشام، قاله أبو نعيم الأصبهاني. وفيه وصيته صلى الله عليه وسلم بأربعة أصول عظيمة: أولها تقوى الله، وثانيها السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا ولو كان المتأمر علينا عبدا أي مملوكا في أصله، يأنف الأحرار حال الاختيار أن يتأمر عليه، ولو كان المتأمر عبدا يعني مملوكا في أصله من قبل، يأنف الأحرار حال الاختيار من تأمره عليهم. والفرق بين السمع والطاعة أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال، والفرق بين السمع والطاعة أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال، وثالثها لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعده، وأكد الأمر بها بالعض على النواجذ وهي الأضراس، أي بأن يتمسك العبد بها تمسكا شديدا. ورابعها الحذر من محدثات الأمور وهي البدع، الحذر من محدثات الأمور وهي البدع. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه أيضا، وإسناده ضعيف، وروي من وجوه متعددة عن معاذ لا يثبت منها شيء، ومن أهل العلم من يحسنه بمجموع طرقه، وهو من الأحاديث العظيمة الجامعة بين الفرائض والنوافل. فأما الفرائض فهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وهي متضمنة أركان الإسلام التي تقدم بيانها في الحديث الثالث، حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. وأما النوافل فهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير، ثم عدها. وأبواب الخير الممدوحة المذكورة في الحديث ثلاثة: أولها الصوم المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، أي وقاية وحماية، فإن الجنة اسم لما يحتمى به فيتقى ويستتر به. والثاني الصدقة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والثالث صلاة الليل المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني في وسط الليل، وذكر الرجل تغليبا، وإلا فالمرأة داخلة في الثواب المذكور. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جماع وصيته لمعاذ، فقال: ألا أخبرك بإيش؟ برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. ثم قال إيش؟ إيش اللي عندكم في النسخة؟ الجهاد. الجهاد في سبيل الله، هذه هي نسخة النووي، وهذه هي رواية الترمذي، فجعل الجهاد الأمر كله، فهو رأس الأمر وعموده وذروة سنامه. والمحفوظ الرواية الأخرى عند غير الترمذي أنه قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، ثم قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. هذه هي الرواية المحفوظة، وهي عند غير الترمذي. وأما رواية الترمذي هي التي أثبتها النووي في كتابه الأربعين، لكن الرواية التامة هي المحفوظة. وقوله رأس الأمر الإسلام يعني رأس الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستسلام لله. وقوله وعمده الصلاة أي ما يقوم به الدين كالفسطاط والخيمة لا تقوم إلا على عمود، فمنزلة الصلاة من الدين كمنزلة عمود الخيمة منها. وقوله ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله يعني أعلاه، فالذروة أعلى الشيء. ثم بين ملاك ذلك كل فقال ألا أخبرك بملاك ذلك، يعني بقوامه وعماده ونظامه. فملاك الشيء هو نظام الشيء وقوامه وعموده الذي يجمعه. ثم قال كف عليك هذا، يعني اللسان، فأصل الخير وجماعه هو إمساك اللسان بأن لا يتكلم الإنسان إلا بخير أو أن يصمت. وقوله ثكلتك أمك يا معاذ يعني فقدتك، وهو دعاء لا تراد به حقيقته، فهو لا يدعو عليه بالموت، ولكن العرب يذكرون مثل هذه الكلمة لإثارة الانتباه، فإن الإنسان إذا قيل له ثكلتك أمك علم أنه خطب بأمر عظيم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشدة ضرر اللسان فقال وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أي هل يطرح الناس، فالكب هو الطرح، قال على وجوههم أو على مناخرهم يعني أنوفهم، إلا حصائد ألسنتهم. والحصائد جمع حصيدة، وهي كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليه بهم. ذكره ابن فارس، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فالحديث ليس في جنس الكلام، وإنما في نوع خطير منه، وهو إيش؟ أي يوسف؟ إيش؟ وفي الغيبة يعني الحكم على الناس، اللي يحكم على الناس، كل شيء تحكم به على الناس هذا من أشد ما يكون، لابد أن يكون لك عند الله مخرج، تقول فلان فاسق، فلان كافر، فلان ضال، فلان مبتدع، لابد أن يكون عندك بينة على ما تقول حتى تخرج من الله، من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث أخرجه الدارقطني في سننه وإسناده ضعيف، وفي سياقه تقديم وتأخير عما أثبته المصنف، وليس عنده في النسخة المنشورة رحمة لكم، وإنما سكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وفي الحديث جماع أحكام الدين ببيان أقسامها وذكر الواجب فيها، فأقسام الدين أربعة: القسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها، والقسم الثاني الحدود، والمراد بها ما أذن الله به، ما أذن الله به، والواجب فيها عدم تعديها، والواجب فيها عدم تعديها، والتعدي مجاوزة الحد المأذون فيه، مجاوزة الحد المأذون فيه. والقسم الثالث المحرمات، والواجب فيها عدم انتهاكها، أي عدم مواقعتها باقترافها وفعلها. والقسم الرابع المسكوت عنه، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا ولا طلبا، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا ولا طلبا، يعني سواء في باب الأخبار أو في باب الطلب ما ذكر، وهو مما عفى الله سبحانه وتعالى عنه. والواجب عدم البحث عنه، والواجب عدم البحث عنه، فما سكت الله سبحانه وتعالى عنه فلا ينبغي أن تبحث عنه. الآن بعض طلبة العلم يأتي يبحث في مسائل ما تكلم فيها العلماء من قبل، ويذهب يشق على نفسه، والشرع نهاه عن ذلك. إذا لم يتكلم العلماء فيها لا تبحث عنها، وخاصة ما يتعلق بصفات الله عز وجل وجلاله، أو بعلم الغيب، ما يكون في حوادث الزمان، في تقلبات الآخرة، لا تبحث عنها لأنه لا نفع فيها. فالإنسان إذا أوغل في البحث عن هذه الأشياء تطرقت إليه الشبهات فهلك، لأن الله سكت عنها رحمة بالخلق، فهي لا تحتملها نفوسهم ولا تطيقها عقولهم، فإذا كلفوها ذلك شق عليهم فأوردهم المهالك. وقوله في الحديث سكت عن أشياء، فيه إثبات صفة السكوت لله، والإجماع منعقد عليها، نقله أبو العباس ابن تيمية. والمراد بالسكوت عدم إظهار الحكم لا الانقطاع عن الكلام، والمراد بالسكوت عدم إظهار الحكم لا الانقطاع عن الكلام. فإن السكوت يقع على معنيين، فإن السكوت يقع على معنيين، أحدهما عدم بيان الأحكام، أحدهما عدم بيان الأحكام، والآخر الانقطاع عن الكلام، والآخر الانقطاع عن الكلام. والسكوت الذي هو صفة لله عز وجل معناه عدم بيان ما لا يحتاج إليه من الأحكام، وأما الانقطاع عن الكلام فلا يوصف الله عز وجل به، بل يقال يتكلم الله متى شاء ولا يتكلم الله متى شاء، فتجعل الأمر كله على ما ذكر من صفة الكلام، أن الله يتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء. وإذا قلت إن الله سكت عن هذا الحكم يعني لم يبين، هذا معنى صحيح. وأحيانا تكون الصفة واحدة يثبت لها معنى وينفى لها معنى، مثل النسيان، قال الله سبحانه وتعالى نسوا الله فنسيه، وقال تعالى وما كان ربك نسيا، فالنسيان الذي هو صفة لله عز وجل هو الترك عن علم وعمد، والنسيان الذي ليس صفة لله هو الذهول عن المعلوم المتقرر في النفس. نعم. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بسند لا يعتمد عليه، وروي هذا الحديث من وجوه أخرى لا تثبت، فتحسين هذا الحديث بعيد جدا على ما بيناه الحافظ أبو الفرج ابن رجب في كتاب جامع العلوم الحكم في شرح هذه الأربعين، ومعناه صحيح، فإن قواعد الشرع ومقاصده ودلائله تدل عليه. والزهد في الدنيا شرعا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، والزهد في الدنيا شرعا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة. ويندرج تحت هذا الوصف أربعة أشياء، ويندرج تحت هذا الوصف أربعة أشياء، أحدها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، ورابعها فضول المباحات. فما يرجع إلى واحد من هذه الأشياء فالرغبة عنه هي من حقيقة الزهد. فليس الزهد ترك التمتع بزينة الحياة الدنيا، بل الزهد حقيقة أن ترغب عما لا ينفعك في الآخرة، مما يرجع إلى واحد من هذه الأشياء. وقوله في الحديث: إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. والزهد فيما عند الناس من الزهد في الدنيا، والزهد فيما عند الناس من الزهد في الدنيا، لكنه أفرد عنها لاختلاف الثمرة الناشئة عن كل واحد منهما، لكنه أفرد عنها لاختلاف الثمرة الناشئة عن كل واحد منهما. فالذي يزهد في الدنيا يعني في أعراضها وأغراضها يحبه الله، والذي يزهد فيما عند الناس يعني لا يجاذبكم، لا يجاذبهم ولا ينازعهم فيه، يحبونه وهو من الدنيا، لكن أفرد بالذكر لأن الثمرة الناشئة منه محبة الناس، وهي غير الثمرة السابقة، وهي محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث لم يخرجه ابن ماجه في سننه من حديث أبي سعيد الخدري، بل من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأما حديث أبي سعيد الخدري فهو عند الدارقطني في سننه، وكلا الحديثين إسناده ضعيف، والأمر كما ذكر المصنف: وله طرق يقوي بعضها بعضا، أي يروى هذا الحديث من وجوه متعددة يحصل لها باجتماعها قوة ويكون الحديث حسنا. وفي الحديث المذكور نفي أمرين، وفي الحديث المذكور نفي أمرين، أحدهما الضرر قبل وقوعه فيدفع بالحيلولة دونه، الضرر قبل وقوعه فيدفع بالحيلولة عنه، والآخر الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته، الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته. فقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار جامع للأمرين معا. وأما قول الفقهاء الضرر يزال، يختص بأي النوعين؟ أحسنت، بالضرر الواقع النازل وهو الثاني، فإذا وقع يطلب رفعه، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم يشمل الحالين قبل وقوعه وبعد وقوعه. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين. هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وهو بهذا اللفظ لا يصح، وإنما يثبت لفظه في الصحيحين: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء ناس دماء رجال وأموالهم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعى عليه، ولكن اليمين، ولكن اليمين على المدعى عليه، وليس عندهما أن البينة على المدعي. والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها، والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها، وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت ترك، من إذا سكت ترك، يعني إذا جاء واحد للقاضي وادعى بشيء وعطاه القاضي موعد ثم جاء للموعد، القاضي لا يطلبه لأنه مدعي، هذا إذا سكت ترك. وأما المدعى عليه فهو من وقعت عليه الدعوى، وأما المدعى عليه فهو من وقعت عليه الدعوى، وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت لم يترك، من إذا سكت لم يترك، لأنه مطالب بحق، فسكوته لا يترك به بل يدعى ليطالب بالحق الذي دعي عليه. وقوله واليمين على من أنكر، أي من أنكر دعوى المدعي فعليه اليمين وهي القسم، أي من أنكر دعوى المدعي فعليه اليمين وهي القسم، كما أن المدعى عليه البينة، كما أن المدعي عليه البينة. والبينة اسم جامع لكل ما يبين به الحق ويظهر، اسم جامع لكل ما يبين به الحق ويظهر، فما يتحقق به هذا المعنى يسمى بينة. ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وليس هذا الأمر مضطردا في الشريعة، بل ربما جعلت اليمين على المدعي باعتبار ما يظهر للقاضي من قوة إحدى الجهتين، باعتبار ما يظهر للقاضي من قوة إحدى الجهتين، فربما جعل اليمين على المدعي وربما جعل اليمين على المدعى عليه باعتبار القرائن التي تحف بالقضية على ما هو مبين في كتاب الدعاوى والبينات عند الفقهاء. الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وفيه الأمر بتغيير المنكر والأمر للإيجاب، فتغيير المنكرات وإزالتها واجب. والمنكر شرعا كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم، كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم. فالمنكرات تختص بأي شيء؟ بالمحرمات. حسنت، فالمنكرات تختص بالمحرمات. وتغيير المنكر على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى تغيير المنكر باليد، والمرتبة الثانية تغيير المنكر باللسان، والمرتبة الثالثة تغيير المنكر بالقلب. والمرتبتان الأوليان شرط لهما الاستطاعة، أما المرتبة الثالثة فلم تشترط لها الاستطاعة. لماذا؟ الجواب لأن المرتبة الثالثة مقدور عليها عند جميع الخلق بخلاف المرتبتين الأوليين، فربما يقدر عليها في حق بعضهم دون بعض. والمراد بإنكار المنكر بالقلب كراهة القلب له ونفوره منه، والمراد بإنكار المنكر بالقلب كراهة القلب له ونفوره منه، فمتى وجدت هذه الكراهية صار العبد منكرا للمنكر، ولا يشترط لها تقطيب الجبين وتمعر الوجه وتغيره، فلا يلزم ذلك، لكن إذا نفر العبد منه وكرهه وأبغضه صار منكرا للمنكر. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن عموم البلوى بالمنكرات يشق معه على الإنسان أن يتكلف تغيير وجهه وتمعره وتقطيبه، لأن في منكرات كثيرة منتشرة، حلق اللحى محرم بالإجماع منكر، والدخان محرم منكر ومنتشر. فإذا كان قلب العبد مجتمع أصلا على بغضه وكراهته والنفور منه، صار من المبغضين لهذا المنكر المنكرين له. ولا يشترط أن يكون كل ما رأى واحد تمعر وجهه وقطب جبينه وتغيرت حالته، وإلا صار هذا من التكليف بما لا يطاق، والله عز وجل رحيم بعباده. نعم. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، لكن ليس عنده قوله ولا يكذبه، فهذه الزيادة غير واردة في روايته. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، نهي عن الحسد، وحقيقة الحسد كراهية وصول النعمة إلى العبد ولو لم يتمنى زوالها، كراهية وصول النعمة إلى العبد ولو لم يتمنى زوالها، ذكره ابن تيمية الحفيد. فليس من شرط الحسد أن يتمنى زوالها، فهذا نوع من الحسد، لكن أصل الحسد أن تكره وصول النعمة إلى أحد من خلق الله سبحانه وتعالى. وقوله لا تناجشوا، نهي عن النجش، وهو إثارة الشيء بالمكر والحيلة، وهو إثارة الشيء بالمكر والحيلة، فالنهي عنه نهي عن التوصل إلى المرادات بأنواع الحيل والمخادعات، فالنهي عنه نهي عن التوصل إلى المرادات بأنواع الحيلة والمخادعات. ومنه البيع المعروف بالزيادة في السلعة من غير إرادة شرائها، فإنه من جملة المكر والخداع، لكن لا يختص النجش به، بل يعم غيره مما يشاركه فيه. وقوله ولا تباغضوا، نهي عن التباغض إذا فقد المسوغ الشرعي، نهي عن التباغض إذا فقد المسوغ الشرعي. أما إذا وجد المسوغ الشرعي كالمعصية أو البدعة أو غيرها، فإنه يبغض لأجل ما خالف فيه أمر الله سبحانه وتعالى. وقوله ولا تدابروا، نهي عن التدابر، وهو التهاجر والتقاطع والتصارم، نهي عن التدابر وهو التقاطع والتصارم والتهاجر. فلا يجوز للعبد أن يهجر أخاه إذا كان لأمر دنيوي، إذا كان لأمر دنيوي، أما إذا كان لأمر ديني يريد به تأديبه وكفه عن غيه، فالهجر حينئذ مأمور به، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم 3 الذين خلفوا ولم يخرجوا إلى غزوة تبوك. وقوله وكونوا عباد الله إخوانا يحتمل معنيين: أحدهما أنه إنشاء يراد به الأمر بأن يصيروا إخوانا بينهم، والآخر أنه خبر لا يراد به الأمر، أنه خبر لا يراد به الأمر، وأنهم إذا أقاموا ما تقدم ذكره في الحديث صاروا عبادا لله إخوانا فيه، وأنهم إذا أقاموا ما تقدم ذكره في الحديث صاروا عبادا لله إخوانا فيه، وكلا المعنيين صحيح. وقوله التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات، أي أصل التقوى في القلوب، أي أصل التقوى في القلوب، فمستقر التقوى في قلب العبد، وإذا عمر القلب بالتقوى ظهرت آثار هذه التقوى على الجوارح. فالذي يدعي التقوى ولا ترى آثارها على جوارحه كاذب في دعواه. يعني تجد إنسان ما يصلي، تقول له صل، يقول يا أخي أهم شيء قلبك، فإذا كان أنت قلبك متقي فيه خلاص دخلك الله الجنة. طيب وش الدليل أنك متقي في قلبك؟ تزكي نفسك، وين على الجوارح؟ كيف ما تركع لله وتسجد لله عز وجل؟ هذا يدل على أن هذه التقوى كاذبة، ليست صحيحة. والناس يختلفون في قدر صدقهم وكذبهم في دعوة التقوى، فالذي ينسب نفسه إلى التقوى ينبغي أن يكون ممتثل لحقيقة التقوى. لذلك كان بعض السلف يذكر قول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين ويتخوف منه أن ترد أعماله. إن يقول: وما يدريني أني من المتقين. قال ابن عمر: لو أعلم أن الله قبل مني ركعتين لعلمت أني من أهل الجنة، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وذكر ابن جرير عند هذه الآية أن بعضهم جاء إلى عامر الكوفي يثبته، يذكر له أعماله الصالحة في احتضاره، فالتفت إليه وقال: فأين قول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين؟ يعني الأمر شديد، وأنت الآن تزكي نفسك وتدعي أنك متقي. فينبغي أن يتخوف الإنسان على نفسه أن الله عز وجل لا يقبل منه عمله. ولذلك الذين يخافون الله على الحقيقة يخافون أن ترد أعمالهم، والذين يأمنون مكر الله هم الذين يغترون بأعمالهم فيستعظمون أعمالهم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث رواه مسلم كما قال المصنف، ولم يخرجه البخاري، فهو من أفراده عنه. وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم 5 أعمال مقرونة بجزائها. فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة، وأخر الجزاء تعظيما له، وأخر الجزاء تعظيما له، فهو أكمل في الإثابة. فكرب يوم القيامة أعظم، فالثواب بالتنفيس عن واحدة منها أكبر من الثواب بالتنفيس عن كرب الدنيا كلها. والعمل الثاني التيسير على المعسر، وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. وثالثها الستر على المسلم، وجزاؤه أن يستر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والناس في باب الستر قسمان، والناس في باب الستر قسمان: أحدهما من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، فهذا إذا زلت قدمه وواقع خطيئة وجب ستره وحرم نشر خبره، وحرم نشر خبره، والآخر من كان مشتهرا بالمعاصي منهمكا فيها، من كان مشتهرا بالمعاصي منهمكا فيها فمثله لا يستر عليه، بل يرفع أمره إلى ولي الأمر ليكفه عن غيه ويمنعه من الشر، ولا يستباح من عرضه إلا بقدر ما يؤدي الغرض المذكور، ولا يستباح من عرضه إلا بقدر ما يؤدي الغرض المذكور، وما عدا ذلك فالأصل فيه التحريم. فعرض المسلم محفوظ محرم، فلا يجوز للإنسان أن يتكلم في عرضه إلا بقدر ما يتحقق رفع أمره إلى ولي الأمر ليكف الشر عنه وعن المسلمين، وما عدا ذلك لا يجوز. ثم ما يقع فيه هذا العبد لا يجوز نشره، المعاصي لا يجوز نشرها. قال بعض السلف: من أشاع منكرا فقد أعان على هدم الإسلام. وقال بعض السلف: المعاصي عورات المسلمين، فمن رأى عورة فليسترها. وهذا كلام صحيح، يعين على هدم الإسلام، لأن ذكر المعاصي وإفشاءها يقوي أهل الشرور ويضعف نفوس أهل الخير. يجي واحد يقول إلقاء القبض على مصنع خمر، والثاني رجل مختلي بفتاة في المكان الفلاني، وكل الأخبار الصباح والمساء على هذا، هذا حرام لا يجوز. الواقع الآن في الجرائد هذه والمجلات ومواقع الأنترنت، هذا حرام لا يجوز، لأن هذه ذنوب ومعاصي، ونشرها يعين على هدم الإسلام، وهي عورات للمسلمين، والعورة مأمور بسترها ولا يذم بكشفها، حتى لا ولو لا يقول العبد ما يسمي أحد ولا يشير، لا، لكن كل يوم وكل مساء تفتح هذه المواقع الأنترنتية أو تقرأ الجرائد يذكرون لك من هذه المعاصي والفواحش الكبيرة، هذا محرم ولا يجوز ولا ينبغي نشره لضرره الكبير على المسلمين، ولا يذكر منها في إرشاد الناس إلا ما يخوفهم دون تفصيل. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إن امرأة جاءتني فأخبرتني أنها زنت، ما زاد، ما قال وذلك بأنها كلمت رجلا ثم بعد ذلك واعدته ثم بعد ذلك كيت وكيت، ما جاء التفصيل هذا، لأن هذا يخالف الشرع، لا نفع للناس فيه، ويفتح أبواب الشرور على الناس، لأنه ربما زين لمن لا يعرف الذنب طريق الذنب، يصير له بصيرة في الذنوب عن طريق مثل هذا الكلام. ولذلك من منفعة العلم أنه يهدي الإنسان إلى الرشد والخير والهدى، هذا العلم منفعته أن يهديك إلى ما ينبغي، كيف تكون في أمرك وفي نهيك وفي وعظك وفي إرشادك وفي تعليمك وفي هداية الناس. وكل ما يخالف ما جاء به الشرع لا نفع به، لا نفع فيه أبدا. يأتي واحد يقول عشان يتعظون الناس، ما هو صحيح، يتعظون بالكتاب والسنة، أما القصص والأخبار والفواحش والمنكرات، يجلس واحد ويقعد يحدث أنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت، ويذكر أنواع من الفواحش والشرور، هذه ترى في الأحكام الشرعية بعض الأحكام ينبغي أن يؤخذ ويحاسب عليه قضاء، هذا يعترف بفواحش اقترفها، تاب تاب الله عليه، لكن بعض هذه الفواحش فيها حقوق لناس، فيها حقوق لأعراض، فيجب أن يؤخذ عليه. فينبغي الإنسان دائما أن يترسم الطريقة الشرعية، ومن ظن أن غير الطريقة الشرعية تنفع الناس فإنه ضال، قاله أبو العباس بن تيمية، ما في شيء ينفع الناس إلا الطريقة الشرعية. والعمل الرابع سلوك طريق يلتمس فيه العلم، سلوك طريق يلتمس فيه العلم، وجزاؤه أن يسهل الله له طريقا إلى الجنة، وذلك في الدنيا بأعمال أهلها، وذلك في الدنيا بأعمال أهلها، وفي الآخرة بالاهتداء إلى الصراط الموصل إليها، وفي الآخرة بالاهتداء إلى الصراط الموصل إليها. والعمل الخامس الاجتماع في بيت من بيوت الله، وهي المساجد، على تلاوة كتاب الله وتدارسه، وجزاؤه نزول السكينة،

وهذا من فضل الله عز وجل. والحال الثانية أن يهم بالحسنة فيعمل بها فيكتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومقدار ما يناله العبد من التضعيف على قدر حسن إسلامه، ومقدار ما يناله العبد من التضعيف على قدر حسن إسلامه. وهذا يختلف في العبادة الواحدة في اليوم الواحد، يجي الإنسان يصلي الظهر وهو على حال، ويصلي الظهر وهو على حال آخر، فتضاعف له الظهر 10 فقط، وفي العصر تضاعف إلى 700 ضعف أو إلى أكثر من ذلك لكمال إيمانه حينئذ. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها، أن يهم بالسيئة ويعمل بها، فتكتب عليه سيئة واحدة من غير مضاعفة، فالسيئة لا تضاعف في كميتها أبدا، وهذا من رحمة الله عز وجل بالخلق. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، وترك العمل بالسيئة يكون لأمرين، وترك العمل بالسيئة يكون لأمرين، أولهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه، أن يكون الترك لسبب دعا إليه، وثانيهما أن يكون الترك لغير سبب، أن يكون الترك لغير سبب. فأما الأول وهو ترك السيئة لسبب داع فله 3 أقسام، فأما الأول وهو ترك السيئة لسبب داع فله 3 أقسام. فالقسم الأول أن يكون سبب الترك خشية الله، أن يكون سبب الترك خشية الله فتكتب له حسنة، فتكتب له حسنة. والقسم الثاني أن يكون سبب الترك مخافة المخلوقين أو مراءاتهم، أن يكون سبب الترك مخافة المخلوقين أو مراءاتهم فيعاقب على هذا. والقسم الثالث أن يكون سبب الترك عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، أن يكون سبب الترك عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، فهذا يعاقب كمن عمل، فهذا يعاقب كمن عمل. يعني لو أن إنسانا يعني أراد أن يسرق والسرقة سيئة، فجاء بسلم ودخل في البيت منتهكا حرمته، ثم جاء إلى باب البيت وحاول أن يفتحه وكسره وحاول لم يستطع فرجع، فهذا تكتب عليه سيئة السرقة كمن عمل، لأنه فعل الأسباب لكن لم يتيسر له مأموله منها. وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان، وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان. القسم الأول أن يكون همه بها هم خطرات، أن يكون همه بها هم خطرات ولم يصر عليها، بل تعلقت بها نفسه خطرة ثم لم تستقر في نفسه فنفر عنها وتركها، فهذا تكتب له حسنة، فهذا تكتب له حسنة جزاء عدم سكون قلبه إلى السيئة. وهذا المعنى هو المذكور في هذا الحديث، وهذا المعنى هو المذكور في هذا الحديث، فهو يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، يعني يهم هم خطرة لا هم إصرار ولا يعمل بها فتكتب له حسنة. والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، وهم العزم هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة، وهم العزم هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة، المقترنة بالتمكن من الفعل، المقترنة بالتمكن من الفعل، وهذا على نوعين. أحدهما أن يكون متعلقه أعمال القلوب، كالشك في الوحدانية أو الكبر أو العجب، وهذا يترتب عليه أثره، وربما صار العبد به منافقا أو كافرا، فالذي يهم بالمعصية هم عزم في قلبه فتوجد عنده الإرادة الجازمة والتمكن من الفعل يؤاخذ بهذا ويعاقب على هذا. والثاني ما كان من أعمال الجوارح، فيكون القلب هاما بها هم عزم لكن لا يظهر أثرها في الخارج، يعني كمن يعزم أنه لو تمكن من امرأة أجنبية لفعل بها المنكر، فهذا همه هم عزم، فهذا عنده هم عزم في قلبه لكن لم يخرج في الظاهر، فجمهور أهل العلم على المؤاخذة به أيضا ويكتب عليه سيئة، وهو اختيار جماعة من المحققين منهم المصنف وابن تيمية الحفيد رحمهم الله تعالى. وهذا يبين أهمية الاعتناء بحفظ الخواطر وحراستها، وأن الإنسان ينبغي له أن يحفظ خواطره، لأنه ربما استرسلت هذه الخواطر فوقع في هم العزم مما يتعلق بأعمال القلوب أو بما يتعلق بأعمال الجوارح، فترتب على ذلك المؤاخذة، فإن أول الشرور خطرة، فالإنسان يخطر به الذنب حتى يثقل هذا الخاطر، ثم يتحول إلى عزيمة قوية ثم يترتب عليه أثره. نعم. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ، وهو من أفراده عن مسلم، فلم يخرجه مسلم. وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله، وولي الله شرعا كل مؤمن تقي، وولي الله اصطلاحا كل مؤمن تقي غير نبي، فالولي إذا ورد في خطاب الشرع يندرج فيه الأنبياء، وأما في اصطلاح علماء الاعتقاد فالأولياء عندهم لا يندرج فيهم الأنبياء، ولذلك يقولون الأنبياء والأولياء، ويخصون اسم الأولياء بكل مؤمن تقي ليس نبيا. ومعاداة ولي الله تؤذن بحرب الله صاحبها، وذلك في مقامين: أحدهما أن يعاديه لأجل دينه، والآخر أن يعاديه لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه، فمتى وجد أحدهما صار العبد مؤذنا بحرب الله عز وجل. أما إن عاداه لأجل دنيا مع عدم ظلمه ولا التعدي عليه هذا لا يندرج في الحديث. مثل إيش؟ تعرف إنسان صالح تقي وأنت تنازع على أرض، تصير بينك وبين خصومة على أرض، لأنك أنت معك حجة على أن هذه الأرض أرض لآبائك وأجدادك، هو مع حجة أيضا، فأنت تعاديه لأجل هذا، لأجل الدنيا، لكن لا تتعدى عليه ولا تظلمه، وإنما تطالب بحقك على ما يبينه القضاء الشرعي، فهذا لا يندرج في الحديث. الحديث يختص بالمقامين اللذين ذكرنا. نعم. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بلفظ إن الله وضع عن أمتي، بلفظ إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان الحديث، وأخرجه البيهقي بلفظ قريب منه، وإسناده ضعيف، ويروى في هذا الباب أحاديث لا يثبت منها شيء كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وفي الحديث بيان فضل الله عز وجل على هذه الأمة بوضع المؤاخذة عنها في ثلاثة أمور: أولها الخطأ، وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وثانيها النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه، ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد من قول أو فعل، وثالثها الإكراه وهو إرغام العبد على ما لا يريد من قول أو فعل. ومعنى الوضع نفي وقوع الإثم عليه مع وجودها، نفي وقوع الإثم عليه مع وجودها، فلا إثم على مخطئ ولا على ناس ولا على مكره. فمتى وقع المخطئ معصية أو وقع الناس معصية أو وقع المكره معصية لا إثم عليه، فرفع الله عز وجل عليه المؤاخذة. نعم. الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من زوائده عليه، وفيه إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد في الدنيا، إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد في الدنيا، وهي أن ينزل نفسه إحدى منزلتين، وهي أن ينزل نفسه إحدى منزلتين. فالمنزلة الأولى منزلة الغريب، وهو المقيم بغير أرضه وأهله، وهو المقيم بغير أرضه وأهله، فإقامته مؤقتة ونفسه متعلقة بالرجوع إلى أهله. والمرتبة والمنزلة الثانية منزلة عابر السبيل، وهو المسافر، منزلة عابر السبيل وهو المسافر الذي إذا دخل بلدا فعزمه ألا يبقى فيها، الذي إذا دخل بلدا فعزمه ألا يبقى فيها، فنفسه متعلقة بالخروج منها. والمنزلة الثانية أكمل من الأولى، لأن الغريب له نوع تعلق، وأما المسافر فلا تعلق له بالبلد. الحديث 41

واعدل إلى ما لا تشك فيه. ما ذكره رحمه الله من تفسير الريب بالشك فيه نظر، والصحيح أن الريب قلق النفس واضطرابها، فتكون النفس في حال القلق مضطربة قلقة، ذكره ابن تيمية وابن القيم وابن رجب في آخرين. الحديث 12 قوله يعني بفتح أوله. الحديث 14 قوله الثيب الزاني معناه المحصن إذا زنى، وللإحصان شروط معروفة في كتب الفقه. الحديث 15 ليش ما ذكرها؟ قال وللإحصان شروط معروفة في كتب الفقه، ليش ما ذكرها؟ مراعاة المقام التعليم. العالم الذي هو عالم ليس كل ما يعلم يذكره في كل مقام، كل مقام له ما يناسبه، أحيانا يبسط وأحيانا يختصر، أحيانا يبين وأحيانا يضمر باعتبار ما ينفع الناس، فهو يريد جمع المتعلم على معاني هذه الأربعين دون تطويل فيها، لأنها هي بنفسها علم إذا أمعن الإنسان فيها ما تنتهي مسائل هذه الأحاديث، ترى ما تنتهي. هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولذلك في أخبار الثعالبي المفسر صاحب التفسير أنه قرأ هذه الأربعين على أحد علماء المالكية اسمه بن مرزوق الحفيد، محمد بن محمد بن مرزوق الحفيد، يقول وكنت إذا قرأت عليه حديثا من أحاديث الأربعين بكى وعظم بكاؤه. إذا قرأ عليه حديث واحد يقول كل ما قبل ما يعني يبين له يعظم بكاءه. لماذا؟ لأنه يشهد ما فيها من المعاني، يعلم هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فيجد أثره في قلبه. فالإنسان عندما يطالع هذه الأحاديث ويأتي عالم ويجمعها له ويبين له يريد أن يجمع قلبه على هذه الأحاديث، فما يطول له في بيان أمور أخرى يمكن أن يجدها في كتب أخرى. نعم. الحديث 15 قوله أو ليصمت بضم الميم، وسمع كسرها أيضا فيقال ليصمت ويقال ليصمت. نعم. الحديث 17 القتلة والذبحة بكسر أولهما قوله وليحد هو بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال، يقال وحد السكين وحدها واستحدها بمعنى. الحديث 18 جندب بضم الجيم وبضم الدال وفتحها وجنادة بضم الجيم. الحديث 19 تجاهك بضم التاء وفتح الهاء أي أمامك كما في الرواية الأخرى. قوله تجاهك بضم التاء ذكر صاحب القاموس الفيروز أبادي وغيره أن تاءها مثلثة. إيش معنى مثلثة؟ إذا قال مثلثة يوسف يكون بالضم والفتح والكسر، فيقال تجاه وتجاه وتجاه، وهذه أحسن الكلمات لأنها واسعة، إذا كسرت صحيح وإذا ضميت صحيح وإذا يعني فتحتها صحيحة. تعرف إلى الله في الرخاء، في كتاب اسمه الدرر المبثثة في الكلمات المثلثة، الدرر المبثثة في الكلمات المثلثة للفيروز أبادي، جمع فيها الكلمات اللي تأتي مثلثة مثل رشوة رشوة رشوة بالضم والفتح والكسر، تجاه تجاه تجاه. الدرر المبثثة. تعرف إلى الله في الرخاء أي تحبب إليه بلزوم طاعته واجتناب مخالفته. الحديث 20 قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، معناه إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي من الله ومن الناس في فعله فافعله وإلا فلا، وعلى هذا مدار الإسلام. تقدم أن الحديث يجوز أن يكون خبرا ويجوز أن يكون إنشاء مفيدا للأمر، فالذي ذكره المصنف بعض ذلك والأمر أوسع. الحديث 21 قل آمنت بالله ثم استقم أي استقم كما أمرت ممتثلا أمر الله تعالى مجتنبا نهيه. الحديث 23 قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، المراد بالطهور الوضوء

الحديث 27 النواس بفتح النون وتشديد الواو، سمعان بكسر السين المهملة وفتحها. قوله حاكى، يعني يجوز فيه أن تقول سمعان وسمعان، والفتح أشهر، مثل سفيان. ماذا يجوز فيه؟ ها؟ سفيان وإيش؟ سفيان وسفيان، مثلث السين، لكن الضم أشهر، سفيان. نعم. قوله حاك بالحاء المهملة والكاف أي تردد، وابصة بكسر الباء الموحدة. الحديث 28 العرباض بكسر العين وبالموحدة. سارية بالسين المهملة والياء المثناة من تحت. قوله درفت بفتح الذال المعجمة والراء أي سالت. قوله بالنواجذ، معنى الذال المعجمة عليها نقطة إذا كان لها شبيه، متى يقولون معجمة؟ إذا كان لها شبيه، فيقولون الذال معجمة في مقابل إيش؟ الدال، والصاد مهملة في مقابل الضاد، والعين مهملة في مقابل الغين، فيقولون في الغين يقولون غين معجمة، والضاد ضاد معجمة، وذال ذال معجمة. قوله بالنواجذ هو بالذال المعجمة، وهي الأنياب وقيل الأضراس. والبدعة ما عمل على غير مثال سبق. قوله رحمه الله والبدعة ما عمل على غير مثال سبق، هذا باعتبار الوضع اللغوي، باعتبار الوضع اللغوي، فإن البدعة عند العرب هي ما عمل على غير مثال سبق. والوارد في الأحاديث يراد به الوضع الشرعي، يعني معنى البدعة شرعا، وهو ما أحدث في الدين مما ليس منه، مما يقصد به بقصد التعبد. الحديث 29 وذروة السنام بكسر الدال وضمها أي أعلاها. وذكر الفتح أيضا، إلا أنه لغة رديئة، يعني لغة ضعيفة، فيقول فيجوز ذروة وذروة وذروة، لكن الفتح ضعيف، والأشهر الكسر ذروة. ملاك الشيء بكسر الميم أي مقصوده. قوله بكسر الميم، ويجوز أيضا فتحها، فيقال ملاك وملاك، والمراد به مقصود الشيء ونظام الشيء، وبه يعرف حكم اسم ملاك أو ملاك أنه جائز ما في شيء، يعني معنى ملاك يعني نظام العائلة أو نظام البنات أو المقصود الأعظم من البنات، هذه البنت اللي مسماه ملاك، فهذه جائزة. قوله يكب هو بفتح الياء وضم الكاف. الحديث 30 الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين وبالنون، منسوب إلى خشينة قبيلة معروفة. قوله جرثوم بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الراء بينهما، وفي اسمه واسم أبيه اختلاف كثير. قوله صلى الله عليه وسلم، معنى جرثوم، ما تعرفون الجرثومة؟ ها؟ الجرثوم يعني الأصل، والجرثومة أصل الأشياء، في كتاب ابن قتيبة اسمه الجراثيم، مو بالجراثيم هذه اللي الفيروسات والبكتيريات، يعني أصول الأشياء يعني في اللغة. قوله صلى الله عليه وسلم، واحد في كتاب كبير في الحديث اسمه كنز العمال، كنز العمال في 18 مجلد، فواحد يقول أول ما رأيت هذا الكتاب يقول يعني أحسب فيها أسماء العمال المفسوح لهم. قوله صلى الله عليه وسلم، فلا تنتهكوها، انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل. الحديث 32 ولا ضرار هو بكسر الضاد المعجمة. الحديث 34 فإن لم يستطع فبقلبه، معناه فلينكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان أي أقله ثمرة. الحديث 35 ولا يخذله بفتح الياء وإسكان الخاء وضم الدال المعجمة. ولا يكذبه هو بفتح الباء وإسكان الكاف،